ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من ندى تروي غنيم. الخوف سراج القلب، به يميز العبد الخير من الشر، ولذا فهو من صفات المؤمنين، لأن المؤمن إذا تفكر في ذنبه وعقاب ربه خشي ألا تقبل توبته، فإن رزقه الله العلم بأن الله يقبل التوبة عن عباده فرجع إلى العلم واعتدل خوفه ورجاؤه ودامت طاعته ومراقبته لمولاه، فاجتباه وجعله من خدامه ومنحه وأعطاه، وهذا من ثمار الخوف. يقول الله جل وعلا: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولك الأرض، ولك الأرض وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما تلون وجهه وتغير، ودخل وخرج، وأقبل وأدبر، فإذا أمطر سري عنه. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيت غيما عرف وجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون عذابا؟ لقد عذب الله عز وجل قوما بالريح، وقد رأى قوم للعذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. يا عظيم الجاه، يا ابن عبد الله، رحمة أنت لكل العالمين. قال لقمان لابنه: يا بني، خف الله خوفا لا تيأس فيه من رحمته، وارجه رجاء لا تأمن فيه من عقابه. فقال الابن: يا أبتاه، كيف وإنما لي قلب واحد؟ فقال لقمان: يا بني، إن المؤمن لو شق قلبه لوجد فيه نور رجاء ونور خوف، لو وزنا لم يمل أحدهما بصاحبه. يا بني، كيف يأمن النار من هو واردها؟ وكيف يطمئن إلى الدنيا من هو مفارقها؟ يا بني، إن الإنسان إلى ثلاثة: روحه لله، وعمله له خير أو شر، وجسده للدود والتراب. فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لا لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما الخوف له أكبر الأثر في تطهير القلوب ومحو الذنوب والوصول إلى علام الغيوب. قال إبراهيم بن شيبان: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد رغبة الدنيا عنه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه، فقال لي: ضع رأسي على الأرض. فقال له ولده: وما عليك كان على فخذي أم على الأرض؟ قال له عمر: ضعه على الأرض. فوضعه الابن على الأرض. فقال عمر: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. وناداهم عبادي لا تخافوا لكم أمني إذا وقع العذاب. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تكلنا إلى غيرك ولا تؤمنا مكرك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. اللهم لا تحرمنا من نورك ولا تقنطنا من رحمتك ولا تبعدنا من محبتك. دعوتك يا إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم بهاء عبادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كتوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.